السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما إحنا النهاردة يا جماعة هنبتدي، لو تفتكروا المرة اللي فاتت كنا بنتكلم على أو دخلنا في الرغبة والرهبة والخشوع، كنا بنتكلم على أنواع العبادة، وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم من أنواع العبادة الرغبة والرهبة والخشوع. يعني إيه رغبة؟ إيه الفرق بين الرغبة والرهبة والخشوع؟ الرغبة في الثواب والرهبة من العقاب والخشوع. طب ما احنا خدنا ما احنا لسه واخدين الرجاء والخوف والكلام ده. لا، هنا بقى الاثنين دول مفروض يعملوا عندك تذلل لله سبحانه وتعالى. بصي ركبيها كده مع بعضها، انا خايفة قوي ونفسي قوي فمتذللة جدا لله. هنا حطهم مع بعض علشان هما الاثنين لازم يوصلوك للحالة الثالثة. لو انت ما وصلتيش للخشوع والتذلل لله سبحانه وتعالى، يبقى انت عندك مشكلة يا في الرغبة يا في الرغبة. يبقى انت عندك مشكلة يا في الرغبة يا في الرغبة. ربنا سبحانه وتعالى قال: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. يبقى إذن الخاشعين، لا مش لسه احنا خلصنا اللي فاضل، دي احاديث كلها فيها ادعية تدل على الرجاء يا وفاء. يعني اللي فاضل دي ادعية تدل على الرجاء، يعني مش محتاجة ان انا افكر حديث حديث. يعني ايه استعينوا بالصبر والصلاة؟ طب وهو انا هجيب الصبر منين؟ لا، الصبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الصبر بالتصبر. بصوا يا جماعة، في ثلاث حاجات في عندي: طباع جبلية، وفي عندي طباع مكتسبة. أنا هقولها لكم بجد، وخدوها بجد وحاولوا تتعلموها بجد. إحنا عندنا كلنا طباع ربنا خلقنا بيها موروثة، تمام؟ اللي هي الجبلية. أنتي اتخلقتي مثلا مثلا انت فيكي جينات هادية، جينات عصبية، جينات، فاهمة؟ انت في جينات خدتيها من امك او ابوكي بطباع معين، وفي طباع مكتسبة. يعني انا بعمل لنفسي طبع معين، تمام؟ طيب ركزوا معايا كده كويس. ها، الطباع المكتسبة، لا، اللي أنا الموروثة تتغير بالاكتساب. الموروثة تتغير بالاكتساب، خدوا بالكوا كويس قوي من الموضوع ده. الجبلية دي بتتغير بالاكتساب ازاي؟ انا عندي احاديث، انا عندي احاديث: ومن يتصبر يصبره الله. يعني انا مصبر بس بطلب، يتصبر اي يتفاعل، اي يطلب من الله عز وجل الصبر. يعني انا بطبيعتي مصبورة، فبطلب: يا رب صبرني، يا رب عني على الصبر، يا رب يا رب يا رب يا رب، مع ان انا ان انا يعني ماسكه نفسي. مع الوقت هبقى صبوره. والحلم بالتحلم، الحلم بالتحلم، يعني انا ما عنديش صفة اني حليمة. حليمة يا جماعة يعني اني لما الاقي اللي قدامي خايف جدا او متسرع جدا او منهار جدا ابتدي اهدى وهديه معايا، تمام؟ لا، الحلم ان انت كمان بيبان في المواقف. ما بنفعلش مع الانفعالات اللي حواليا. يعني لما الاقي اللي قدامي منفعل جدا انا زي ما بنقول كده بالعاميه امتص انفعاله، ده اسمه من الحلم. انا مش حليمه، بس ممكن استعين بالله وتحلم لحد ما اوصل لمرحله الحلم. يبقى الصبر بالتصبر، الحلم بالتحلم، العلم بالتعلم. انا ما عنديش علم، تمام؟ لكن اقعد اتعلم اتعلم اتعلم لحد ما اكتسب العلم. وده لازم يكون فيه الرغبة والرهبة عشان اوصل لمرحلة التذلل، اني بغير من طباعي. عشان كده كتير جدا الناس تستغرب، ايه ده ملتزمة وطباعها وحشة. هي ما حاولتش تغير من طباعها، هي ما حاولتش تغير من طباعها. زي ما بنقول، زي ما بتقول، وفاء ولا عفة بالتعفف. انا حاسة ان عيني في كل حاجة، كل حاجة الناس بتعملها انا عيني فيها. ده بجد لا سلام على العافية، في ناس كده عينها في كل حاجة. انت لو في ايدك ايه، يا حتى اللي في ايدك ده رائع، وانا اللي في ايدي مش حاسة بيه خالص، تمام؟ فاذا بي اتعفف، يعني اعمل نفسي مش واخدة بالي، اموت من جوايا الرغبات ان انا نفسي في حاجة الناس، بحب حاجة غيري، دي رغبة شهوة. فانت هتموتيها لحد ما تبقي عفيفة فعلا، لحد ما تبقي عفيفة فعلا. بصي، طبعا ام فراس يمكن مش فاهمة اللي انا بقوله، او يعني مش فاهماه. بصي يا ام فراس، ان انا نادي ابني كريم ده عمره ما هيتغير. هو الاطفال بيجي لهم فترة بيبقوا عندهم شح على حاجتهم، دي فترة طبيعية جدا، دي فترة طبيعية جدا. ما تقلقوش يا جماعة، الأطفال طباعهم بتتغير على مدار السنين. احنا بنتكلم يا أم فراس على البالغ اللي اكتسب صفة. خدي بالك، الطفل بطبيعته في فترات يا جماعة بيجيله حالة شح بشع، يعني مش عايز حد ياخد منه أي حاجة. فده الطفل بتتغير طباعه مع الوقت، بيكتسب من أمه وأبوه. المشكلة بقى مش في الطفل، المشكلة حضرتك في الراجل اللي أمه شحيحة أو أبوه شحيح، وهو تأثر بيهم وطلع شحيح. ده لما تقولي له يا كريم من هنا للسنة الجاية ولا الهوى، لو ما كانش هو هيكسر دي جواه ويحاول يطلع ويدعي ربنا إنه يخرج من جواه الشح. اللهم قني شح نفسي يا رب، أنا عارف يا رب إن أنا بخيل، يا رب غير فيا الطبع ده يا رب. فاهمة؟ لازم، أيوه زي ما سوها بتقول، لازم احنا نكون عايزين نتغير، لازم هو يكون عايز يتغير. انا لمسه ان ده مش بالدين، انا حاسه ان اللي انا بعمله ده يتنافى مع الدين. انا حاسه اني بعمل حاجه ممكن تبقى وحشه قوي امام الله عز وجل، اتملي معاصي، ابقى عندي معاصي كتير لابد. فانا لو ما حسيتش بالرغبه والرهبه مش هحس بالتذلل. خدوا بالكم، ما انا لازم ابقى خايفه. انت ليه بتتذللي؟ عشان انت نفسك قوي وخايفه قوي. عارفين يا جماعه لما بتكون عروسه بتيجي تشتري حاجه جديده، ها، وانا بقول عروسه لان هي بتبقى اول مره تشتري مثلا عفش او اول مره تعمل ستاير، كل حاجه هي بتعملها بتبقى يعني خايفه جدا ومبسوطه جدا. اهو شايفه الشعور ده، انك خايفة قوي ومبسوطة قوي، ده الشعور اللي مفروض يكون معاكي على طول. ده الشعور بقى المفروض يكون معاكي في العبادات. شوفي لما بتيجي تنامي، الدعاء ايه؟ اللهم اسلمت نفسي اليك، انا يعني اسلمت نفسي كلها اليك. وألجأت ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك. ليه؟ وفوضت أمري إليك. أنا نايمة يا رب، لا حول لي ولا قوة، ده سد ماليش غيرك. فاهمة إزاي؟ ماليش غيرك، رغبة ورهبة إليك. أنا من الرغبة فيما عندك ورهبة في عقابك. أنا يعني كل حاجة خلاص، أنا يا رب مستسلمة استسلام كامل ليك. فشوفي، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم أما بيقول إن الخشية من أنواع العبادة، ها؟ جه حديث أبي هريرة قال إيه؟ لتلج النار، يعني أسأل يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. هو من كتر ما هو خايف من ربنا قاعد يعيط، خدوا بالكم، بدون أي مؤثرات، لأن احنا غالبا البكاء بتاعنا بيبقى بمؤثرات خارجية، يعني أنا متخانقة مع زوجي، أنا ضايق بيا الدنيا، معيش فلوس، في كار بتقعد عيط، وقوم ايه دمج المشاعر، يا رب ماليش غيرك، وتفتكر ان انت كده عيطتي ها لله. لا، انت كده ما عيطتيش لله ولا حاجة. ده واحد ما عندوش اي مؤثرات، كويس جدا، كل احواله كويسة هايلة، ها؟ تذكر النار وخشية الله عز وجل قاعد يبكي فقط، ده المؤثر الوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك بقى ان ايه، ده مش هيدخل النار، مش هيلج النار حتى يعود اللبن في الضرع. طبعا اللي بيتحلب الحلب، انت بتحلبي من درع البقرة او درع الجاموسة او درع المعزة اللبن، هل ممكن يرجع؟ ها؟ هل ممكن يرجع؟ مش ممكن، هيرجع تاني. اهو نفس الحكاية، البكاء من خشية الله ده مش ممكن يدخل النار. بس خدوا بالكم، دي مرحلة جامدة جدا، يعني صعب جدا حد يمر بيها، يعني صعب حد يمر بيها انه ما يكونش فيه مؤثرات تانية. الغالبية بيكون فيه مؤثرات تانية، لكن ان انت كويسة جدا، ما فيش عندك اي حاجة، وقاعدة كده بس بتفكري في عذاب الله عز وجل فتبكي، دي حالة ايمانية عالية جدا، يعني دي حالة إيمانية عالية جدا. ويأتي بعدها الإنابة. الإنابة يعني إيه يا جماعة؟ يعني انصراف القلب وانجذابه لله سبحانه وتعالى، والإنابة يعني الرجوع إلى الله، وأنيبوا إلى الله وأسلموا. يعني أنت وأنت قاعدة كده تحسي بتأنيب ضمير، تحسي إن أنت يا أنا إزاي عملت كده؟ أنا إزاي فرطت في ده؟ شعورك الخشية، خدي بالك انت خايفة، فالخوف هيخلي عندك دايما نوع من الانابة. احنا مشكلتنا يا جماعة ان احنا عشان تربينا في بيئة ارجاء، فالارجاء موتت عندنا المشاعر دي. الارجاء طبعا مفيش خشية ولا انابة ولا الكلام ده، كله دخل الجنة، كله ايمانه جميل، كله زي الفل، فما بقاش عندنا مشاعر الخشية. ليه؟ لأنك عندك نوع من الاطمئنان، هما من كتر ما ادوكي رجاء بقيتي مطمئنة، غفور رحيم. فلما يتغلب الرجاء على الخوف والخشية دي مصيبة. ليه؟ لأن بالتالي ما بيبقاش عندك المشاعر الإيمانية اللي هي أساسا منجية. يعني شوفي ربنا بيقول وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، لابد أن يكون عندك نوع من الإنابة والاستسلام لله سبحانه وتعالى، أسلموا له استسلام. يبقى إذن أنا وأنا خايفة هيبقى عندي مشاعر إيمانية إيجابية غير وأنا مطمنة. خدوا بالكم، بالظبط كده، وأنا مطمنة هتبقى المشاعر عندي ضعيفة، وده عادي، انا داخله النار، داخله النار، والحمد لله كل اللي بيموتوا بنشوف لهم رؤى انهم في الجنه كمان. فالمشكله فيها ها الارجاء. عشان كده احنا محتاجين نخوف نفسنا شويه، احنا محتاجين التربية اللي احنا تربيناها يبقى عندنا الخشية نعليها شوية، والخوف يبقى أعلى، ونحاول اللي ما عندوش إنابة يحاول يذكر نفسه. هنا بقى يأتي قول ابن تيمية بأن الأولى للقلب الاستغفار. الاستغفار أولى ليكي إن أنت تقعدي تستغفري، دي من أولويات حياتك. ليه؟ علشان القلب يلين. خدي بالك القلب بالاستغفار يحصل فيه لين، بيلين شوية. تمام؟ بالظبط كده. أي حد بيموت في الجنة، اسألي أي واحد، أي واحدة بتموت يا جماعة، حتى إحنا من قرايبنا ما في واحدة تموت إلا تدعي لها دعوتين وخلاص شفتي الرؤية الحمد لله اطمنا عليها. وتخيلوا إن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه مع الصحابة ما قال لهمش كده. يعني تخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة لما جم قالوا له يا رسول الله احنا ما صحناش المرأة، وشوفي ادي مرأة كانت عايشة مع يعني عايشة في المسجد، يعني نقدر نقول ان يعني ملهاش ذنوب، اسلمت وما فيش حد تقعد فيه. النبي عمل لها حفش كده، قش كده في المسجد، مكان كده بالقش في المسجد زي كوخ كده او يعني خيمة كده جوه المسجد، الست عايشة فيها بتنظف المسجد. فلما ما صحوش الرسول صلى الله عليه وسلم بالليل غدت، هي ماتت بالليل، غسلوها وكفنوها وخلاص اتدفنت وصلوا عليها. النبي قال ايه يا جماعه؟ النبي قال ايه؟ قال ان قبوركم تملأ ظلمة ونار. الحديث هتلاقوه عندكم في مسلم. ان قلوبكم ان قبوركم تملأ ظلمة ونار، وصلاتي تملأها نور ورحمة. يبقى دي الست دي يعني قبورنا الأصل فيها الظلمة والنار. يبقى مش مفروض ان انا اتخيل ان لما اموت لا، ده انا حق على الله، اوجب على الله اني ادخل الجنة، لا ده انا لازم ربنا يغفر لي، الحمد لله احسن من غيري كتير. لا، ده يتنافى مع العبودية اللي انت مطالبة فيها في لا اله الا الله، ده من عبوديتك للا اله الا الله. فبيقولك ان الناس في انابتهم في رجوعهم وتوبتهم في اعلى درجات متفاوتة في حياته. في حياته هو احنا بنتكلم على حياته، لكن بعد ما ماتوا هيصلي عليهم ازاي يا شيخ؟ الكلام ده في حياته صلى الله عليه وسلم، لكن بعد ما ماتوا بقى الدعاء بقى المكثف، العمل الصالح وهكذا. طيب بنقول ان الناس يا جماعة في انابتهم على درجات متفاوتة. المنيب اليه بالدخول، يعني اهو بصي بقى الانابة دي ها تقدري انت تكتسبيها. المنيب اليه بالدخول في انواع العبادات والقربات، فهو ساعا فيها بجهده وقد حبب اليه فعل الطاعات، وهذه مصدرها الرجاء ومحبة الكرامة من الله. ما هو أنا مفروض أن أنا لما أتمنى أني أكون من الناجين لازم أسعى، فكل ما حسعى في القرب من الله سبحانه وتعالى، يعني مفروض الرجاء ما يخلينيش أتكل، الرجاء مفروض يخليني أن أدام الموضوع أنا أقدر أخد فيه أعلى درجة، يبقى أنا عايز النمرة النهائية. فابتدي أقعد أتقرب واجتهد وأتقرب واجتهد بالكلمة، همسك نفسي عن الكلام اللي مش طيب، هقول الكلمة دي طيبة، هنصح في اللي هصبر وهحتمل الأذى يا رب لوجهك. ومنهم المنيب إليه بالتضرع والدعاء والافتقار إليه والرغبة وسؤال الحاجات كلها منه. في واحد تاني منيب الى الله بالتضرع، والتضرع هو شدة الدعاء، بتدعي جامد، قاعدة تدعي ربنا في كل كبيرة وصغيرة، مفتقرة اليه جدا، وتعلم ان مفيش اي مصدر، مفيش اي حد هيعمل لك اي حاجة الا هو سبحانه وتعالى. وده فأنزلوا به حوائجهم وعلقوا به آمالهم. جميلة أوي. انت شهدتي بالفضل والمنه والغنى والكرم وقدرته، فخلاص انت ملكيش امل غير في ربنا، وده بجد محدش هيعملك حاجه غيره، ومحدش هينقذك غيره، ومحدش هينفعك غيره. فإنابتهم إليه من هذه الجهة مع قيامهم بالأمر والمعروف والنهي عن المنكر. يعني خدي بالك، الناس دي مش قاعدين يدعوا وخلاص، لا ده بيعملوا أعمال أهو. خدوا بالكم إن الإنابة إليه من الأعمال، ها؟ فهو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. الشخص اللي هو متضرع إلى الله قوي ويعلم إنه لن ينفعه ولن يضره أحد، ده سبحان الله بيبقى عنده قوة يا جماعة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما حدش هيضرني وما حدش هينفعني. مش أول ما يستشعر أي قلق في أي حتة يجري ويستخبى ويخاف ويترعب، لا لا لا لا، لا نافع ولا ضار إلا الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلش يا جماعة. فبنقول يا جماعة إن اللي بيدعي ده ما تفتكروش إن هو في ضعف كما يحاول أن يصور إلينا الإعلام والعياذ بالله المتخلف. هما بيحاولوا يقولك إن اللي بينيب إلى الله سبحانه وتعالى ده مفروض يبقى ضعيف وملوش دعوة بحاجة ولا يأمر بمعروف ولا ينهى عن المنكر. لا بالعكس، الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى وإن أنت بتدعي له، أنت مستغنية قوي عن الخلق. ده بيخلي عندك نوع من الاستغناء عن الخلق، فبالتالي تأمر بمعروف وتنهي عن منكر لأنك مستغنية عن الخلق. تمام؟ الأعمال، الناس بقى أو آخر درجة اللي هو بينيب إلى الله عند الشدائد والضراء فقط، يعني إنابة الطراف، كل ما أقع في مشكلة ودد يعيط ويا رب، لا إنابة اختيار. شوفي شوفي جمال الجملة، إنابة اضطرار لا إنابة اختيار. أنت بتضطري أنك تنيبي إلى الله لأنك في موقف شدة، وده بقى تشوفيه قوي يا جماعة في المستشفيات، لما مريض يدخل مستشفى، لما حد يحصل له حاجة في الحوادث، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. فلما يحصل له ضر يتذلل إلى الله سبحانه وتعالى، ودي سبحان الله درجة، يعني في بيتبكح ولا يلجأ إلى الله عز وجل حتى في الاضطرار، يعني في بيتبكح وما يلجأش ربنا حتى وهو مضطر في اللجوء إلى الله، لا يلجأ. ليه؟ لأنه بيتبكح مع الله سبحانه وتعالى. فحتى أن أنت لا تلجأي إليه إلا في الشدائد والاضطرار، دي درجة من درجات الإنابة. أعلى أنواع الإنابة المحبة الخالص، أنت بتحبي ربنا قوي وما بترتاحيش غير مع الله سبحانه وتعالى. الأعضاء كلها طلباتها تختلف مع ما يطلبه القلب. القلب لا يرتاح إلا بحب الله عز وجل والإنابة إليه، وكذلك العقل. يعني خدي بالك، القلب والعقل الاثنين راحتهم في فعل الأوامر وترك النواهي. الجسد لا، الأعضاء لا، الإيدين والرجلين عايزين يرتاحوا وبيحبوا الراحة، واللسان عايز يتكلم والعينين عايزة تنظر، فالجوارح في ناحية والقلب والعقل راحتهم في ناحية تانية. كويس؟ طيب امسكي نفسك بقى كده، ها، وشوفي المعركة اللي انت عايشاها مع نفسك بين قلبك وعقلك وبين جوارحك، دي المعركة. يا إما الجوارح هتنتصر وقلبك وعقلك هيوجعوكي، يا إما القلب والعقل هينتصر والجوارح هتستسلم. خدي بالك هنا انت محتاجة قوة. القوة في ايه؟ ان الاعضاء دي مش سهلة القياد، الاعضاء مش سهلة القياد. اوعي تفتكري ان اعضائك سهلة القياد، انت في معركة بين الاتنين. ولكن الاعضاء والجوارح بتاعتك دي عايزة ايه؟ مش عايزة راحة. هتقومي يعني هتقومي وهتشتغلي، يعني هتشتغلي. القلب والعقل بيرتاحوا قوي مع الانقياد لله سبحانه وتعالى، هي راحتهم في كده. فيبقى اذا انت تقدري بقوة القلب والعقل انك تقودي الجوارح كلها. ودي يا جماعة المشكلة الاساسية اللي كلنا بنواجهها، كلنا، ان انا برتاح مع الطاعة لكن ما بقدرش اعمل الطاعة. لا، انت مش ما بتقدريش، انت الجوارح بتنتصر عندك على العقل والقلب. لا، غلبي العقل والقلب دائما، غلبي العقل والقلب دائما، خلي عقلك وقلبك دايما هما اللي يتغلبوا على ايديك ورجليك وعينيك ودانك. ليه؟ لان دي اسمها نجاه. نجاه هتنجي، لن تكون نجاتك الا في انك تغلبي ده على ده. شوفي الصحابه مع ان هم كانوا بقى بيحاولوا يعودوا نفسهم، خدي بالك انت بتتكلمي عن واحد عمره ما صلى، وهو عنده 40-50 سنة ابتدى يصلي، يعني اكتر مننا بكتير جدا. انت بقالك 40-50 سنة ما بتعمليش حاجة خالص غير انك قاعدة تعبدي في حجر ولا شجر وتخليه هو يعملك كل المطالب. فجأة هوب دانتي عليكي قيام الليل وعليكي وعليكي وعليكي كل ده. الصحابة علشان يكسروا الخيط ده كانوا يعلقون الحبال في المسجد. يعني ايه علق حبل؟ يعني يحط حبل كده لو حينام يسند عليه. عارفة ما حاجة، عارفة ما تحطي سور كده، عارفة ما يبقى فيه سور صدر كده تتكي عليه وتبقي بتنامي خلاص. هو عمل كده. النبي نهاهم لان ربنا مش طالب منك كل الجهد ده، لكن هو مش الجهد، هو بيتدرب، هو بيتدرب. فانتي ما تقوليش انا حقين بركعتين، انتي لو قمتي بركعتين مش هتكملي، ريحي نفسك. انتي ابدأي بال13 وجبري نفسك على ال13، وجبري نفسك انك كل شوية تتوضي وتقومي. لا يا وفاء ما حصلش، لا مفيش حد كان بيحط حجر تحت لسانه، الحاجات دي ضعيفة يا حبيبتي، تمام؟ فما فيش حد يجبرك، انت تجبري نفسك، انت تجبري نفسك. فانا حصل لي 13 دول هيرسوا على 4، لكن انا حصل لي 4 ولا 2 هيرسوا لاني هنام وبعد كده حوتر وانا ممددة وبعد كده مش حصل لي خالص. لان النفس تحب الراحة، ال ال ال الاعضاء بتحب الراحة، روح الاعضاء في الراحة. فشوفي بيقولك اعلى انواع بقى الانابة، لما انابت الروح بذاتها اليه، انابة محب صادق المحبة، هيتحول ليس فيه عرق ولا مفصل الا وفيه حب ساكن لمحبوبه. لما هتحبي قوي هتلاقي كل قوتك وجوارحك بتحب وبتشتغل. تعالي النهارده لما تيجي واحده غاليه عليكي وحبيبه تقول لك انا حاجه اكل عندكم، بتبقي مش عارفه تعملي لها ايه ولا ايه. ها، نفس القصه دي بالظبط، نفس القصه دي بالظبط هي اللي احنا بنقولها. انا من كتر ما بحب ربنا مش عارفه اعمل ايه، ولا ايه، اصوم ولا اصلي ولا امر بمعروف ولا انهى عن منكر، انا مش عارفه اعمل ايه بالظبط. لما بينيب القلب بالذل والانكسار وينيب العقل بفعل الاوامر وترك النواهي، والنفس تنيب بالانقياد لاوامره، والجسد يرغم على الأعمال الفرد والسنة على أكمل وجه، لما تحصل المنظومة دي كلها يبقى رجوعه إلى الحق هو الغالب على حاله. أنت في منظومة، هتجبري العقل، هتجبري القلب، الجوارح هتخشع معك. أنت في المنظومة دي، انت ماشيه في المنظومه دي. الخضوع هو الخشوع والتذلل، الخضوع هو الخشوع والتذلل. يعني انا متذلله، انا منزله كل حاجه والله يا رب انا عارفه ان انا مقصره جدا، انا دايما عندي شعور بالتقصير ودايما عندي شعور بتأنيب الضمير. انت مفروض تبقى في احوالك مش على طول حاسه ان يا الحمد لله الناس بتكثر من حواليا، يا الحمد لله الناس ما اعرفش ايه، يا الحمد لله الناس كلها بتقع. اوعي تفتكري انك يعني انت الناس كلها بتقع انت مش هتقع، لا انت عندك ثغرات خدي بالك. فدايما تستعيذي بالله وتستعيني بالله على ان الثغرات دي ما تبقاش موجوده، لان انت كل واحده فينا عندها نقط ضعف وثغرات، ولولا ستر الله عز وجل علينا احنا مستمرين. دي بقدره الله عز وجل وتثبيته وستره. فيبقى حاولي بقى انك تعتصمي بالله، تعتمدي على الله. الاعتصام يعني ايه؟ اعتصم بالله يعني احاول ارد اموري كلها الى الله، ماليش غيرك يا رب والله. ما تسخطش من اقداره، ما بقاش على طول قاعدة كل الناس بتاخد الا انا، وكل الناس بترزق الا انا، وكل الناس عندها الا انا. لا لا كلا، انت كده عندك والعياذ بالله سخط على اقدار الله، عندك اعتراض على انه بيدي مين وما بيديش مين. تخيلي انت، وانا بقول لك اهو على المستوى الشخصي، تخيلي انت مثلا بتوزعي اكل وواحده واقفه على ايدك، انت زودتي هنا شويه، لا انت نقصتي هنا شويه، طب انت حطيتي هنا غير ما حطيتي هنا، حته اللحمه دي احلى من الحته دي، الربع الفرخه ده من ربع الفرخه ده. انت كبشريه، هو هي بشريه، هتحسي بايه؟ انت اهو انت قلتلنا اهو بشر، واحده واقفه مش عاجبها اي حاجه انت بتعمليها، هتحسي بايه؟ هتحسي انها مقرفه، ما تجيبوهاش هنا تاني. تمام بالظبط كده. تخيلي بقى انت بقى ده انت كده كمان بتوزعي رزق انت لا تملكيه. تخيلي بقى ربك سبحانه وتعالى لما يوزع الارزاق على العباد وانت قاعده باصه، يا رب اديت لي دي الزوج وما ادتنيش، يا رب اديت لي دي الولد وما ادتنيش، يا رب اديت لي دي العيال وما ادتنيش، طب يا رب انا اشمعنى جوزي اللي عامل كده وهي جوزها اللي عامل كده، ويا رب اشمعنى انا الرزق عندي كده وهي الرزق عندها كده، يا شوف دي معاها ايه وانا معينيش، يا تخيلي تخيلي. وربك سبحانه وتعالى يحلم على هذا العبد ويديله فرصة مرة واثنين وثلاثة واربعة، وما زال يفضل العبد بمنتهى سوء الخلق، منتهى سوء الخلق. ده انت بعدتي عن الاستعانة وبعدتي عن الاستغاثة، انت بعدتي عن كل حاجة، انت بعدتي عن كل حاجة. طيب الاستغاثة بالله وهي طلب الغوص في الشدائد، احنا في الاستعانة، والاستعانة هي طلب العون من الله سبحانه وتعالى في أمور الدنيا والآخرة، والتبرؤ من الحول والقوة والتفويض إليه، فاعبده وتوكل عليه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيوصي الولاد، ده اللي المفروض نعلمه بقى لأولادنا. يعني بص يا أم فراس، من الحاجات الجميلة قوي إن أنت دايما تبثيها في أولادك، أو مش أم فراس، كلنا، إذا استعنت فاستعن بالله، إذا استعنت فاستعن بالله في أمور الدنيا وأمور الآخرة كلها، وإذا سألت فاسأل الله. لما يجي يقول لك أنا عايز كذا، قولي له لا، روح ادعي يا حبيبي، أنا لا بيدي نفع ولا ضر، النفع والضر والرزق بيد الله سبحانه وتعالى، أنا لا أملك لك شيئا. لو هو اتربى في البيئة دي دايما، إن مش أنتي، لا ده ربنا، بصي هتيجي عليه فترة، يعني هتبقى فترة مش هنقول وقاحة، لكن عارفة اللي هو ايه، ما انت ما بتعمليش حاجة، يعني انت زي قلتك. اصبري على الفترة دي، اصبري على الفترة دي، ان دي فترة مهمة جدا الولاد يمروا بيها، لكن دايما يحسوا ان اللي حواليا كلهم مش موجودين، اللي حواليا كلهم مش موجودين، لا املك الا الله سبحانه وتعالى. مع الوقت انت بتحطي عقيدة، ودي اساس العقيدة، دي الاستعانة. احنا بقى يا كبار اللي ما تربناش على ده، مفروض ان احنا انت بتفتعلي الاستعانة، يعني اول ما تصحى كده، يا رب، يعني يا رب اعني على اني اقدر اعمل اي حاجة، اللهم لا حول ولا قوة الا بك، ايوة انت بتتطبعي بالاستعانة، لانك طبعا كلنا طالعين على ان ابويا ظهري واخويا ظهري وعيلتي ظهري، وجوزك ضل راجل ولا ضل حيطة، والكلام اللي للأسف بيربوا عليه بناتنا وبيربوا عليه نسائنا، ويمكن من النساء ما عندها القدرة أكتر من 10 رجال، لكن للأسف إن دايما يحسسوك إنك لازم تترمي على حد عشان الحد ده هو اللي حيشيلك، فتفضل يا عيني البنت منهارة لحد ما إيه؟ آه بالظبط كده، لحد ما تطلع البنت تقول لك ضل راجل ولا ضل حيطه، تفاجئ ان هي الحيطه اللي بتضلل على جوزها، هي اللي كانت في بيتها حيطه، وهي اللي دايما ايه، اه بالظبط كده، هي الحيطه، فتكون الصدمه بقى، طلعت انا اللي شايله الليله، في ايه يا جماعه؟ ها؟ طيب بعد كده ياتي بعد الاستعانه الاستغاثه. يعني ايه؟ لما كان يوم بدر، نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى قلة أصحابه وكثرة العدو، فقعد يعمل إيه؟ ها؟ يستغيث ربه حتى سقط رداءه عن منكبيه، يعني من شدة الاستغاثة الرداء بتاعه وقع من على كتفه صلى الله عليه وسلم، وهو قاعد يستغيث يستغيث يستغيث، فأنزل الله تعالى استستغيثون ربكم فاستجاب لكم. الاستغاثة برضو عشان نبقى فاهمين يا جماعة كويس، مش ان انا استغيث بالله في مسألة، فالمسألة دي لازم تتحل على الوجه اللي يرضيني، يعني ممكن مثلا حد عزيز عليا دخل العناية المركزة او دخل المستشفى، فانت بتقعدي تستغيثي تستغيثي تستغيثي، وانت طبعا من جواكي نتيجة للاعلام الفاسد متخيلة ان انت هتستغيثي، فايه هيأمر الشخص ده يقوم يمشي على رجله. لا، انت الاستغاثة دي ممكن تكون سبب ان هذا الشخص يموت على حسن خاتمة، يعني يصحى ينطق بالشهادة، وتكون جنازته على السنة، وتكون كل حاجة كويسة، فأنت تستغيثي بالله من هذا الكرب. مش لازم يمشي على ما تريدي، مش لازم، لكن هيمشي على أفضل حال للموقف ده، فأنت لما تستغيثي كيلي أمرك لله برضه، يعني خدي بالك أنت في كل موقف أنت بتكلي أمرك لله، انت في كل موقف بتكلي امرك لله. يعني انا بستغيث، لكن مش مفروض ان انا لما استغيث الموضوع يتحل زي ما انا متخيله. واحده مثلا زوجها بيطلقها، فقاعده تستغيث تستغيث تستغيث متخيله انه مش هيطلقها. لا، هو ممكن يطلقك وتفاجئي ان الامور افضل مما تتخيلي بكثير، وان من كرم ربنا عليكي انك خلصتي من الراجل ده. فاهمه ازاي؟ فالاستغاثه ليس معناها ما يكون في عقلك، وانما الاستغاثه هي النصره. النصره، الاستغاثه تؤدي الى النصره. النصره بقى دي مش بالفكره اللي انت حطاها في دماغك. النصره دي ربك سبحانه وتعالى هو من يعلمها، هو من يعلمها فقط سبحانه وتعالى. واخر حاجه بقى ناخدها النهارده في انواع العباده، الاستعاذه. الاستعاذه، الاستغاثه ان انا اتحطيت في موقف صعب وقاعده بستغيث ربنا، يا رب اغثني انت، يا رب اللي قادر على اغاثتي، يا مغيث اغثني، يا مغيث اغثني، يا مغيث اغثني، بلهفه كده وبشده يعني. الاستعاذه بقى ان انت بتستعيذي، ممكن ما تكونيش اتحطيتي في حاجه اساسا، انت مجرد ما بتطلبي من ربك سبحانه وتعالى كف الشر، بتعوذ بالله. ومنها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سألكم فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه. يعني ايه من استعاذ بالله فأعيذوه؟ يعني حد يقول لك بالله عليك، بالله عليك تعالي، بالله عليك اقفي جنبي. واللي يطلب منك حاجة تقدري تديها وانت عارفة انه صادق في طلبه ده، طبيعي انك تديله، تديله بقدر ما انت تقدري تدي. عشان كده يا جماعة انا بزعل قوي، ومن دعاكم فاجيبوه، بس اخلص الحديث. الدعوة على الوليمة، لما حد يعمل وليمة ويدعيك واجب انك تروح. دعاكم اخاكم وتكلف لكم، فلبوا الدعوة. مش هتروحي اعتذري عشان ما يعملش حسابك، مش هتقدري تروحي اعتذري عشان ما يعملش حسابك. عون المعبود قال لك من استعاذ بكم، يعني طلب منكم دفع الشر، او قال لك بالله عليك تدفعي عني الشرك اللي انا هقع فيه او الدين اللي انا فيه، فاجيبوه وادفعوا عنه الشر تعظيما لاسم الله تعالى، عشان قال لك بالله عليك. في نقطة هنا مهمة جدا، الناس اللي بتزعل، لا ما تقدرش خلاص، هتعمل له ايه؟ هنا في نقطة بقى مهمة جدا يا جماعة، وهي ايه؟ وهي الناس اللي بتزعل قوي تقول لك عرفوني وقت المصلحة وسابوني وقت المعرفش ايه، واللي بتقعد تجري وتنكد دي على الفيس وعلى تويتر. انت اساسا لما الناس بتستعيذ بيكي او بتطلب منك شيء، دي طاعة لله، دي طاعة لله. فلو انت عملتيها لله لك اجر، لكن انت عملتيها عشان صحوبية وانت جدعة ومفروض نسأل على بعض كل يوم ومفروض نبقى مع بعض في كل المواقف، هذا ليس فيه اجر، انت ما عملتيهاش لله، فعملك بقى هباء منصور. ريحي نفسك، فما تقعديش تقولي الناس بتفتكرني وقت المصلحة وبتسيبني وقت ما بيبقاش عندها مصلحة. ده ربك سبحانه وتعالى وضعك على هذا الثغر، ده ثغر احمدي ربنا ان انت اتحطيتي عليه. لان اللي بيسألك وبيستعين بيك ده معناها ان ربنا واضع لك في القلوب مكانة، وبيستعملك بانك تنفعي من حولك. ما تستنيش منهم بقى انهم يشكروكي وبعدين بقى يفضلوا معاكي، لا لا لا لا لا لا، اساسا ما تنشغليش بيهم، لان ربك اللي جابهم وربك اللي خلاهم يبعدوا. فخلي دايما انشغالك واستعاذتك واستغنائك بالله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.